بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السؤال فضيلة الشيخ عن سوريا، لأن انتشرت هناك بعض الأفلام مصورة وتحدد أن هناك رجل يلبس البياض ويلبس العمامة ويحمل أحد القتلى، وتتوقف الكاميرا وتأتي بالآيات أن الملائكة معهم وأن هذه صور الملائكة. هل هذا ممكن؟ أما أنهم مظلومون، نعم، وأن بشارة وزمرته باغون، فهذا لا ارتياب فيه. نعم. أما هذا الذي قيل فأنا أرجو أن ينصرهم الله، لكن لو قدرنا، فرضنا جدلا، فرضنا أن الله جل وعلا أكرم أولئك النفر بأن نزلت الملائكة، لو فرضنا، فإني أظن أنه لا سبيل إلى ما يعرف بالكاميرات أن تصوره. واضح؟ نعم. يعني حتى لو وقع هذا، حتى لو وقع نزول للملائكة، فإنه لا أظن أن هناك قدرة للكاميرات أن تبصرهم. يعني ما الآن الكاميرا كيف ترى؟ ترى بعين الراعي، لأنه يرى الصورة فيحركها لأنه شاهد. لو لم يشاهد ما وضع الصورة على هذا الذي يحمل. وقطعا الناس لا يستطيعون رؤية الملائكة على حقيقتها. لكن هذا منتهى علمي، لكن أقول لا أحب أن يدخل أهل الشام في مثل هذه العوالم، فيخشى عليهم الضرر أكثر من النفع، لكن فليكونوا على يقين أنهم منصورون بإذن الله، وأن هذا الباغي وزمرته إلى سفال ووبال، وأن كلما تأخر الأمر كان النصر أعظم وأكبر مما يرجوه الناس. سبحان الله. فضل الشيخ، ولكن في مثل هذه الأزمات الصبر يقل أحيانا وينتظرون النصر. والله يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن ينصرهم. اللهم عجل لهم بالنصر، إنك سميع قريب. اللهم